أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك، أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. حديث عمرو بن العاص من أجل الأحاديث اللي تسمعها في حياتك. حديث أخواني، يعني الواحد سبحان الملك العظيم كل ما يقرأه بيحس أحساس غريب، إن الإنسان لابد له من يوم كهذا. تخيل، لابد جاي، يعني جاي اليوم ده، حول وجهه إلى الجدار، خد بالك، حضره الموت فبكى طويلا. كلمة بكى طويلا دي أنا مش شايفها دلوقتي، مش لابس نظارة، بس هي موجودة، صح يا مولانا؟ بكى طويلا، صح. قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا. اللهم ارحمنا. بكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. كل عند الموت يبكي، عند الموت كل يبكي. تلاقي الأجلاء، أجل الناس، يعني أول ما يحضر الموت هو عرف إن هو إيه، خلاص دي نهايته، يبكي بكاء طويلا. قيل لسفيان لما بكى، سفيان الثوري: تبكي جزعا من الموت؟ قال: والله إني لا أخشى الموت. وأشار يمسك حتة عصاية كده، مش خايف الموت ولا حتى زي دي كده، ولكني أخشى أن أسلب التوحيد. تخيل سفيان، أنا خايف على نفسي إن أنا عندي الموت أسلب التوحيد، والعياذ بالله يموت كافرا، هو خايف من كده فيبكي طويلا. بكى أبو هريرة عند الموت، بكى طويلا. فقيل له: لماذا تبكي؟ قال: إني في مصعد لا أدري هبوطه إلى الجنة أم إلى النار. أنا طالع السماء وهنزل، مش عارف بقى النزول ده هيبقى للجنة ولا هيبقى للنار. معاوية بن أبي سفيان لما حضرته الوفاة قال: أخرجوني إلى صحن المنزل. فخرج فجلس فجعل يبكي كثيرا، ثم قال لنفسه: الآن يا معاوية، الآن، بيكلم نفسه، الآن يا معاوية، بعد الانحطام والانهدام، أما كان ذلك وغصن الشباب نضير ريان. ها، ككلام الملوك ده، أصلك معاوية ده كان ملك. أما كان ذلك وغصن الشباب نضير ريان. ثم قال: اللهم ارحم العبد العاصي ذا القلب القاسي، اللهم ارحم العبد العاصي ذا القلب القاسي. قال كلاما، أنا مش لا أذكره، لكن قال كلاما يعني يبكي القلب قبل العين. كثيرا بقى تسمع هارون الرشيد وهو عند الموت: اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. قد بالك كلام الملوك. حضر الموت فبكى طويلا ثم حول وجهه إلى الجدار. عايز أشوف بس. فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. ودي من ضمن الفقه اللي بينقص بعض الناس لما يجد أحد قد حضره الموت. لما تلاقي حد حضر الموت تعرفه كويس، عارفه كويس، وراجل يكون أهل صلاح يعني، مش هتنافق أنت، مش عايزين نفاق، يكون حضره الموت تقول له يا عم ده أنت بسم الله ما شاء الله يعني ما كنتش بتسيب صلاة في المسجد، ها احنا نحسبك على خير، أنت كنت من المصلين، احنا نحسبك على خير، أنت كنت دايما بتصوم اثنين وخميس. تقعد تذكره بالأعمال الصالحة اللي هو كان بيعملها. ليه بقى؟ قيل حتى يحسن ظنه بالله، لأنه ما من عبد أحسن ظنه بالله إلا أعطاه الله حسن ظنه. قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي. أنا عند إيه؟ فليظن عبدي، أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما شاء. فما ظنكم برب العالمين؟ زي ما بعض الصالحين كان واقف بيقول، كان خاله واقف عنده فبيقول له يا خاله، قعد يبكي عليه، كان يعني رجلا شابا مش كبيرا، هو في الموت، فقال له أرأيت لو أن الله عز وجل جعل أمري إلى أمي فماذا تصنع بي؟ والله قال الكلمة دي، قالت ترحمك والله لو ربنا جعل أمري إلى أمي. يعني إيه أمري إلى أمي يا أخواني؟ يعني هي لا تقرر أمري إلى أمي، هي لا تقرر مصيري، أنا في الجنة ولا في النار، أنا هتعذب في يوم القيامة ولا أنا تحت ظل عرش الرحمن. هي ظل العرش ولا ظل الرحمن نفسه؟ ظل العرش. يعني في رواية بتثبت إن هي ظل العرش، ها؟ العرش يعني فين الشيخ حسين يا جدعان؟ يا شيخ حسين ما تنورنا كده يا شيخ حسين، اشوف وجهك الطيب كده اتملى فيك يعني، انا احب الصالحين ولست منهم. يعني هو ظل العرش ولا ظل الرحمن؟ الحديث في ظله، يعني ظل الله وظل العرش. دي محتاجه دليل دي يا مولانا، دي محتاجه دليل دي يا مولانا، ان ظل الله هو ظل العرش. الله عز وجل هو اللي خلق العرش، تمام، والعرش له ظل. دي ما اختلفناش فيها، ما اختلفناش فيها ان العرش ليه ظل وربنا سبحانه وتعالى ليه ظل. هو ربنا ليه ظل؟ ليه ظل؟ لم يذكر. يعني انا عايز افهم بس، انت كمدرس عقيده يا مولانا، اللفظه دي تحت ظله يوم لا ظل الا ظله، تحت ظله دي الهاء في الضمير عائد على مين؟ ظل خلقه الله. يعني لم يذكر الظل ده كان ظل العرش او كان، ها، تنسب الى الله ولكن ليست في ذات الاسم. تمام، يعني انا ما اقدرش اقول ان الظل ده ظل لله ولا ظل عرش الله، صح كده؟ مش ظل الله نفسه كذاته، هو ظل جعله الله. العرش ظل، انما لله عز وجل ليس له ظل. طيب سؤال تاني معلش، احنا ننفي عن ربنا الظل ولا نثبته ولا الثالثه اللي هي لا ننفي ولا نثبت؟ ها، انت لا تستطيع تنفي ولا تثبت طالما ما وردش دليل. تمام، الله ينور عليك يا مولانا، ربنا يفتح عليك يا عم الشيخ. احنا يا جماعه لا نثبت لله ظل ولا ننفي عن الله ظل، تمام، عشان بس المسائل العقديه دي لازم نتعلمها برضه. لكن الظل اللي ذكر ربنا في الحديث سبعات ان ظلهم الله يوم ظل لا يوم لا ظل الا ظله، ظل ربنا جعله، بس هو ظل العرش؟ لا، ما وردش ان هو ظل العرش، هو ظل ربنا جعله ظل، بيقول لشيء كن فيكون. انا كنت بتكلم في حديثي اصلا، لا لا انا عارف. رايت ان جعل الله عز وجل امري الى امي كيف تصنع بي؟ قال ترحمك والله قال والله لله أرحم بي من أمي. مطمن أنت؟ حط بطنك بطيخة صيفي بقى، صح ولا لا؟ المؤمن كده يا اخواني، والله المؤمن يحط بطنه بطيخة صيف، لأن هو أمره إلى من؟ إلى أرحم الراحمين، مش إلى أمك أنت اللي هترحمك، لا، ده إلى من هو أرحم بك من أمك، أرحم بك إيه؟ من أمك. فالحمد لله رب العالمين. ها؟ الحمد لله. بكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك بكذا. طبعا سيدنا عمرو بن العاص كان من المتأخرين في الإسلام، قصته مع النجاشي إن هو راح يقتل عمرو بن أمية الضمري لما كان عند النجاشي. كان النبي بعت رسوله، رسول النبي للنجاشي، عشان طبعا بعت رسل كتير، منها بعت دحية إلى عظيم كسرى، فبعت عمرو بن أمية الضمري للنجاشي. فعمرو بن العاص هو عند النجاشي هناك، شاف مين؟ شاف عمرو. فالنجاشي بيقول لعمرو يا صديقي، يعني مقرب إليه جدا، فقال له في الكلام تسمح لي ناخد هذا الرسول، رسول عدونا اللي هو محمد. الرجل ده قتل منا كثيرا وفعل، تسمح لي أقتله؟ فغضب النجاشي غضبا شديدا، فقال له والله لو علمت، حتى عمرو قال تمنيت أن الأرض يعني فتحت وبلعتني، ما كنت أعلم أنك ستغضب، ولو أعلم ما قلتها. فقال تريد أن تقتل رسول نبي ينزل عليه الناموس الذي كان ينزل على موسى؟ فقال له أحقا ما تقول؟ قال نعم والله لا يظهرن على من دونه. ده هيظهر النبي ده وهيكون لي النصر. ده الكلام ده اللي بيقوله مين؟ النجاشي. النجاشي ده أسلم يا جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. المهم إن سيدنا عمرو بن العاص بايع في الأول على الإسلام، بايع مين؟ بايع النجاشي، يعني أسلم وخد بايعة الإسلام من النجاشي في الأول قبل ما يروح للنبي أصلا. فلما هو ماشي في طريق خالد بن الوليد، كان نفس القصة كده، لسه ما أسلمش، قبله بعض، قال له أنا نويت أسلم، فالاتنين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. هو بقى ولما راح يأسلم عمل إيه؟ مد إيده راح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بس الكلام جاي يعني. قال فأقبل بوجهه. الحديث يا جماعة من المعلومات، يعني الحديث لا لم يرويه في الستة إلا مسلم. الستة اللي هم مين؟ بخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي قبل النسائي، أبو داود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه. شايفين الستة دول؟ لم يرويه من الستة إلا مين؟ إلا مسلم. خد بقول لك بقى، إن أفضل هو آية سيدنا. أنا مش هشرب يا مولانا، مش هقدر أشرب. على واحدة بس. مش إيه؟ على واحدة بس. إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله. مسلم بقى جاب الحديث ده في المكان ده في كتاب الإيمان عشان الكلمة دي. جاب الحديث ده كله في كتاب الإيمان عشان إيه؟ عشان الكلمة دي. إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله. الإيمان يا إخوة. الإيمان بأن الله عز وجل لا إله إلا هو، لا شريك له، وأن محمدا رسول الله. قال لك هو بيموت أفضل حاجة بنعدها ليوم القيامة. خد بالك الكلمة أنت بتقولها وأنت مش واخد بالك منها دي. بعض العلماء قال لك إحنا لما بكى لما البغبغان بتاعه مات بكى بكاء كثيرا. بتبكي الطلبة بتوعته عالم من العلماء، أنت بتبكي على البغبغان؟ قال لهم لا انا مش ببكي على البغبغان نفسه، ببكي ان البغبغان ده كنت معلمه ان هو يقول ايه؟ لا اله الا الله. فلما جه يموت ما قالش لا اله الا الله، قعدت اقول له قول لا اله، هو بيطلع في الروح ما قالهاش، فبيردد لا اله الا الله وهو مش فاهم يعني ايه، مش فاهم يعني ايه لا اله الا الله. البغبغان في ناس كتير جدا، كهو الرجل اللي بيعيط ده عليه صاحبه بيعيط خايف ان هو يكون ايه، يكون زي البغبغان، بيقول لا اله الا الله كلمه بيقولها وخلاص. خدت بالك؟ لا اله الا الله دي يا جماعه يعني جردت لاجلها سيوف الجهاد. تخيل الجهاد اتفرض عشان ايه؟ وكي كانت الحرب اصلا بين النبي وبين اعداء الاسلام كلهم على السواء، من اجل ايه؟ من اجل لا اله الا الله. رفضوا ان هم يقولوا لا اله الا الله، فكلمه مش كلمه وخلاص يعني. اني كنت على اطباق ثلاث، لقد رايتني، يعني كنت على ثلاث مراحل. المرحله الاولى ان هو كان كافر. لقد رايتني وما احد اشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وخد بالك الكلمه دي كان كلهم بيقولوها قبل ما يسلموا، يعني كلهم كان بيكره النبي كره عمى. تخيل. افتكر حديث ابي هريره في الصحيحين ان خيل النبي صلى الله عليه وسلم اخذت رجل يسمى سمامة ابن أثال. سمامة ايه؟ ابن أثال. وده كان سيد اهل اليمامة، رغم انه سيد اهل اليمامة الا انه هو قاتل اهل اليمامة في اخر زمانه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل مسيلمة الكذاب. اهل اليمامة مش كلهم كفر، لا كان منهم سمامة اللي قاتل اهل اليمامة، وهو من اليمامة سيد اليمامة. فخدته اسير ربطوه في المسجد، فالنبي راح قال له ما عندك يا سمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. اختار حاجة من الثلاثة، عايز تقتل أنا وراي رجالة هتاخد بالطار، مش هيسكتوا يعني ما أنا موت مش هيسكتوا، وإن تنعم تنعم على شاكر أنا هرد لك الجميل ده يعني أضعف مضاعف، وإن كنت تريد المال عايز تساومني بقى تعتقني قصاد مال معين قل لي وانا هديك اللي انت عايزه. عايز مليون خد مليون، خلاص ثلاث خياراتهم. فرح النبي سابه. تاني يوم ما عندك يا سمامة؟ قال عندي ما قلت لك، ان تنعم تنعم على شاكر، وان كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. تجلوا ثالث يوم سابه. ثالث يوم ما عندك؟ عندي ما قلت لك. خلاص قال اطلقوا سمامة، فأطلقوه فذهب إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم أتى فقال فأسلم. فقال يا محمد والله ما كان من وجه على الأرض أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. شفت الكلام؟ كان كله كده. جاءت هند في رواية البخاري قالت له إيه هند؟ قالت له والله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أبغض إلي من أهل خبائك، حتى أصبح ما على الوجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أهل خبائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيدي. وأنا والله قلت الكلام؟ لا وأنا والله يعني أنت كنت بالنسبة لي من أبغض الناس إلى قلبي، فأنت أصبحت من أحب الناس إلى قلبي. صلى على الرسول. قال شوف أنا مش شايف والله. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار طبعا. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الكلام؟ خد بالك ما فيش حد بيهتدي بمزاجه، والهداية يا جماعة مش بيدي أحد، الهداية بيدي من؟ والله العظيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والحمد لله الذي هدانا للصلاة والصيام، والحمد لله الذي هدانا للقرآن ولسماع هذا الدرس. ناس كتيرة جدا محرومة من هي تسمع درس زي ده. مين اللي هداها؟ مين اللي هداكم انتوا؟ والله ليس إلا الله. فالمحروم هو من حرمه الله، والله العظيم المحروم من حرمه الله. فلما جعل الله الإسلام في قلبي، ربنا قال كده للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، صح؟ وفي آية يونس قال إيه؟ سورة يونس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ اللي قبلها يعمل شيء، ولو شاء الله ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يا بجد يعني لو ربنا شاء كله هيبقى مؤمن. ولعلمك هيجي يوم من الأيام، لسه ما جاش اليوم ده، كل من على وجه الأرض سيؤمن بالله حتى تكون الأرض كلها موحدة. تخيل هيجي اليوم ده، لسه ما جاش، صح ولا لا؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. اليوم ده كل الناس هتؤمن. قاله النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية في البخاري من حديث أبي هريرة، قال فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون. أنا بنطق لك لفظ البخاري بالنص بالحرف، يعني لو كتبتها كده على الجوجل أو في الموسوعة بتاعت الحديث كده بنفس النفس ده هيجي لك نفس الحديث بالضبط كده. ها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون. وكلهم وأجمعون ده لفظ تأكيد إن كلهم هيأمنوا، يعني كلهم هيأمنوا، بس مش كله هيقبل منه الإيمان. مش كل الناس اللي ما كانتش مؤمنة كانت كفرة، مش هيقبل إيمانها. والناس اللي كانت مؤمنة بس مش بتعمل خير، يعني هو مسلم بس مسلم بالبطاقة فما بيصليش، فيخش يصلي، لا مش هيتقبل منك. مش هيتقبل. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كانت كفرة أصلا، أو التانية بقى رقم اتنين، كسبت في إيمانها خيرة، يعني كان مؤمن بس ما كانش بيعمل الخير، لا كان بيصلي ولا كان بيصوم ولا كان بيعمل أي حاجة خير، فده برضه مش هيقبل منه. أو كسبت في إيمانها إيه؟ خيرة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي. بعد ما النبي مد ايده هو عمل ايه؟ كشش ايده. النبي استغرب، النبي مد ايده وانت تعمل كده؟ قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت اردت ان اشترط. قال تشترط بماذا؟ قال ان يغفر لي. النهاردة كنت بسمع خطبة، سامحني يعني ما قدرتش، هنا رحت مسجد عثمان قلت أغير. غيرت؟ غيرت، يا ريتني ما غيرت. فرحت فالخطيب، طبعا يعني نسأل الله العفو والعافية، والله يا جماعة الحمد لله الذي هدانا، ولا لا أقول إلا الحمد لله الذي علمنا. والله بيذكر في الخطبة اسمها إيه، يعني انتهاز الفرص. من ضمن الخطأ اللي ذكروا في انتهاز الفرص ان انت راح رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بص يقولك ايه، طب ده انا سميه غش، انا سميه غش ولا سميه كذب ولا سميه جهل؟ انه قلك الحديث في الصحيح. قلت بس خلاص الرجل تمام، يقول الحديث فين في الصحيح. انا ما اقولك الحديث في الصحيح، اللفظة دي على المنبر بتعني عندك ايه؟ يا البخاري يا مسلم يا إما في كليهما، صح كده ولا يا عم شيخ؟ طالما في الصحيح يا إما البخاري، عندنا كتب تاني صحيح؟ فيش غير صحيح، صحيح ابن حبان، والعلماء ما اعترفوش ان هو كله صحيح زي البخاري ومسلم، خلاص. فمش معترف ان هو كلمة الصحيح على المنبر، هذا لفظ اصطلاحه عند العلماء وعند العوام انه اما صحيح البخاري واما صحيح مسلم. قالك في الصحيح، خد بقى الحديث اللي جاي بيقول لك عليه في الصحيح ده حديث مش ضعيف، حديث باطل. يعني كلمة الضعف كلمة عالية عليه، يعني يقول لك حديث ضعيف ده كلمة أعلى منه، لا ده باطل. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له كان أكرم النبي إكراما شديدا، فالنبي قال له تعال لنا، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما افتقر، قال له سلني ما شئت، فقال له إيه، أنا أسألك يعني ناقة وأسألك أعنز أحلبها. فالنبي غضب وقال لي يعني أما يعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ ها، وما قصة عجوز بني إسرائيل؟ وراح أسرد طبعا حديث كله على بعض. يعني عجوز بني إسرائيل دي يا جماعة كان موسى لما نصره الله على فرعون وأراد أن يخرج من مصر، فراح قال لأتباعه إيه، تهوا في الأرض، فقالوا له إحنا تهنا لأن إحنا سيدنا يوسف خد علينا الميثاق إن إحنا ما نخرجش من أرض مصر إلا وناخد جثمان سيدنا موسى مع سيدنا يوسف معانا. فقالوا طب دلونا على جثمان سيدنا يوسف، فقالوا محدش يعرف جثمان سيدنا يوسف إلا مين، امرأة عجوز من بني إسرائيل. فين المرأة دي، راح لها طب دلينا على جثمان سيدنا يوسف، قالت له لا أدلك حتى إيه، تعطيني ما أردت، وما أردت قالت أريد مرافقتك في الجنة. شفت الهمة العالية دي، الحديث ده كله جاي عشان خاطر أنت تنتهز الفرصة يعني. فرح قال لها طب انت عايزه ايه، فقالت له انا اريد مرافقتها في الجنه. قال لها طب اي حاجه غير كده يعني، انا لا املك ذلك. فانزل الله جبريل اعطيها ما ارادت. فطبعا الحديث باطل سندا، ده رقم واحد. الحديث يا جماعه عندنا بينقسم قسمين، سند وايه ومتن. اهل الحديث حكموا على الحديث بان هو حديث باطل في السند، في كذابين كتير خلاص في السند. اما من ناحيه المتن فما ينفعش نبي الدفن في مكان يطلع منه، ده في الحديث ان هو خدوا جثمان سيدنا يوسف ومشوا بيه. ها، هينفع اصلا ناخد جثمان نبي نحركه من مكانه ونمشي بيه؟ النبي قال كده، معاشر الانبياء لما احترف النبي يدفنوه فين؟ فسيدنا ابو بكر جاب حديث عن النبي ان هو يدفن في المكان اللي هو ايه مات فيه، وقال احنا معاشر الانبياء بندفن في المكان اللي احنا ايه بنموت فيه، فخلاص مات هنا يدفن هنا. لذلك يدفن في حجره عائشه، اي نبي بيموت في المكان اللي مات فيه يدفن فيه. فباطل سندا وباطل متنا هذا الحديث. والراجل اول ما قبل ما يقوله قال لك ايه، الحديث في الصحيح. طب فعني صحيح قول لي، ده انا عايز اقول لك ان الحديث ده مش في الكتب التسعه حتى، عارف الكتب التسعه، زود على السته موطأ مالك والدارمي ومسلم الامام احمد، زود على السته اللي احنا قلناهم ثلاثه بيسموهم من كتب الايه، الدارمي والموطأ ومسلم الامام احمد. مفيش اصلا حديث ده بره خالص، حديث ضعيف، مش ضعيف باطل. فهنا بقول لك ايه، اردت ان اشترط، هتشترط بماذا؟ ان يغفر لي. ما جابش ليه الحديث ده؟ هو لو عنده علم بالحديث ده ما كانش جابه. شفت انتهاز الفرص دي، دي انتهاز فرص. اي والله الحديث ده، الحديث ده يجي في الخطبه اللي هو عامله. أو أردت أن أشترط، تشترط ما؟ أشترط أن يغفر لي. جميلة أولا. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وده عنوان الباب اللي هو إيه، باب كون الإسلام يهدم ما قبله. وده اللي احنا قلناه يا جماعة الدرس اللي فات يوم الثلاث، إن حديث اللي هو من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قلنا الكلمة دي مؤولة بدليل إيه؟ بدليل الكلام ده، إن الإسلام بيهدم ما كان قبله، فمش هيتحاسب الإنسان على شيء عمله قبل الإسلام. واستدلنا بحديث أسامة قال فتمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. معناها إيه؟ إن الإسلام بيهدم ما كان قبله. ودليل تاني الحديث اللي هو بعد الحديث ده، لو جاء أهل الشرك فقالوا إن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال إن الذي تقول وتدعو لحسن، في رواية البخاري تدعو إليه لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فأنزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، الآيات يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ ولذلك عشان كده بنقول اتفاقا يا جماعة، اتفاقا بين أهل العلم، ما ينفعش تحكم على حد حتى من أهل الكفر الأصليين إن تحكم عليه بعينه إنه هو في النار، صح كده؟ احنا قلنا الكلام ده عم الشيخ صح؟ يعني تقول له مثلا ده انت ربنا هيكويك في نار جهنم، بعض الناس العوام يقول لك كده، يقول الكلام ده لواحد نصراني، ما ينفعش تقول الكلام ده لواحد نصراني. لو مت على ذلك ما لو مت على النصرانية ماشي نقول له كده، لكن تقول له كده جزما جزما ان هو هيخش النار، ايش عرفك انت ممكن يأسلم حضرتك، ممكن هو وبيموت يأسلم، مش فيها يهودي ابنه كان بيموت والنبي دخل عليه فقال له قل لا إله إلا الله، فالولد نظر إلى مين؟ نظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم. تطيع أنت يا أخوي، تطيع أنت، ها؟ لو آمن بها 10 من اليهود لآمن بها اليهود، حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، 10 بس لو كان أمنوا كان اليهود كلهم هيأمنوا. قال له أطع أبا القاسم فقالها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار، يعني ربنا أنقذه من النار بكلمة إيه؟ بكلمة لا إله إلا الله، بالإيمان يا جماعة، بالإيمان، بالكتاب اللي إحنا بنشرحه، كتاب اسمه كتاب الإيمان. فما تروحش الواحد نصراني، والله ممكن يكون مسلم ومداري على الناس، صح؟ كشيخنا لحظة الموت يقبل ها؟ الولد كان بيحتضن، لحظة الموت يقبل، هو ممكن يكون لسه ما واصلش للغرغرة، يعني كان تعب الموت، مرض الموت. في مرض الموت بعض الناس كتير جدا بيبقى حاسس نفسه انه هيموت بس لسه الغرغرة ما جاتش. لا إله إلا الله أو التوبة يا جماعة لا تقبل عند الغرغرة، كذا روى البخاري من حديث ابن عمر قال لا يقبل الله عز وجل توبة إذا غرغر العبد، إذا غرغر خلاص طلعت الروح أو بتطلع لا يقبل منه، كما جاء في سورة يونس أيضا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. دي تعني لا إله إلا الله، دي بتعني إيه؟ تعني إيه؟ مش عايزين تقولوا لي يا جماعة، دي بتعني لا إله إلا الله. قبلت من فرعون، فرعون قبلت منه لا إله إلا الله؟ لم تقبل منه لا إله إلا الله، آمن، آمن حقيقة لكن لم تقبل منه، لأنه قالها فين؟ قالها في الغرغرة. لا يقبل الله عز وجل توبة عبد، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا ولا أليما. أليما دي بتاعت ربنا بقى، لو أسلم بتاعت ربنا مش بتاعتنا. تمام، ممكن يقبل الله منه الغرغرة قال هو خلاص بيطلع في الروح. له شفت انت النبي لما دخل على ابنه إبراهيم ها وجدوا ايه؟ وجدوا يحتضر، هي الغرغرة دي بتاعت الموت اللي هو بيطلع أنفاسه الأخيرة، ممكن يقول كلمات هو بيطلع الأنفاس الأخيرة دي، كلمات كتيرة واضحة كده، يعني مرحلة الغرغرة دي تقريبا ممكن نقول كلمات لا اله الا الله في الغرغرة، تقال في الغرغرة. الرجل الطعن اللي هو خال انس بن مالك اسمه ايه ابن حرام، هو حرام ولا لا اسمه حاجة حرام، انس بن النضر، هو انس بن النضر ده الطعن في ظهره طعنة فالدم عمل ايه؟ نضح منه الدم ها وطلعت البتاع من ناحية تانية، تاخد بالك نضح منه الدم البتاع طلعت من ناحية تانية، وهو كده ليه؟ فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، هاي جملتين كده، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هو شاف خلاص، تخيل هو شاف وبعد ما شاف خلاص ده دلع من الموت، اصلك انت ما بتشوفش غير لما بتخش في الموت نفسه، فنظر الله ينور عليك فانت طالما شفت ينفع تتكلم بتتكلم. لا آخر آخر سورة غافر ربنا ذكر القصة دي. آخر سورة غافر قال إيه؟ هو بالنسبة لشيخ الحتة دي اللي هو بصوت كلامه هو فعلا لآخر نظرة الإنسان قبل ما يموت بيشوف إذا كان رايح الجنة ولا النار؟ آه بيشوف مقعده. إن الإنسان حديث البراء رواه الترمذي إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة بيض الوجوه أسود الوجوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي الحديث حديث البراء ده حديث البراء ده حديث رواه الترمذي في سننه بيدل على كده يعني بيشوف الإنسان طبعا. كنت عايز أول حديث إيه؟ آخر سورة غافر. آخر سورة غافر بتقول يا جماعة فلما رأوا بأسنا بأسنا ده اللي هو إيه بقى شاف حضرتك الموت قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. بعد ما شاف خلاص بعينه وعين الملائكة تيجي تقول لي أسلمت ده ما أنت شفت الملائكة وأمنت حقيقة إن في ملائكة وفي عذاب خدت بالك أنت. بعد ما شفت ده كله جاي تقول لي أنا أمنت ما ينفعش. ربنا ذكر في سورة الطور كده أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. شفتوا بقى شفتوا حقيقة اللي احنا كنا بنتكلم عنه قال لهم كده أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. شايفين النار بقى بعينكم وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. طبعا لا هجرة بعد الفتح بعد الفتح لا هجرة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لا هجرة ولكن جهاد ونية رواه مسلم. لا هجرة ولكن جهاد ونية في حديث ثاني برضه في مسلم سنة عايز افتكره لك لما قال بايعني على الهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت الهجرة بأهلها قال فبأي شيء تبايعه قال أبايعه على الإسلام والخير ونصرة المسلمين رواه مسلم أيضا. لا هجرة بعد الفتح. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هو سؤال جميل عم شيخاني والله. ويعني أنا بصراحة معجب بهذا السؤال. بس النبي بيقصد أيامه هو بهجرته بالهجرة إليه هو. لأن كانت الهجرة مرتبطة بالنبي. اللي هو إيه؟ هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الرجل إحنا كلمنا عنه في الحديث اللي هو قطع براجمه بمشاقص له وربنا سبحانه وتعالى جعله في الجنة إيه في هيئة حسنة مغطيا يديه. فقال له الطفيل بن عمرو ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. مش كده الحديث؟ فمرتبط الهجرة دائما بإيه؟ بالهجرة. كلمة الهجرة مرتبطة بالنبي على أيامهم يعني. لكن الهجرة فيما بعد طبعا إن شاء الله لا تقطع بهذه الطريقة طبعا هجرة. لذلك قال الله عز وجل في سورة النساء ليه الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ليد عامة يا إخوان الآيات دي عام. ولذلك أجمع شوف إجماع بقى مش قول الجمهور ده إجماع تقوم بالحجة. أجمع علماء المسلمين على وجوب الهجرة لمن أسلم في بلاد الكفر وجوبا إلى بلاد الإسلام. إجماع من أهل الإسلام خدت بالك اسمها هجرة. لكن الكلام اللي أنا بقوله دول اللي هو لا هجرة بعد الفتح دي لا هجرة بتاعت إيه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مش في آيات نزلت الذين في سورة النساء الرجل اللي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي وسط الطريق حضره الموت فوضع يده على الأخرى ها فقال اللهم هذه هجرتي إلى نبيك. فلك أنت مرتبط الهجرة بالنبي إلى الله ورسوله. الله ينور عليك. صلى الله عليه وسلم توفاه. خلص بقى الهجرة بعد كده هجرة، فيه هجرة، لكن أنا هو بيتكلم على الهجرة إليه هو صلى الله عليه وسلم. نعم، ساعتها ما كانتش إليه هو بس، ما كانتش إلى الله هو كشخصه، إلى الله والرسول. ما هو الرسول موجود أهو، الرسول توفاه الله. بس يبقى هجرة، فيه هجرة، بس أنا بتكلم عن مقصد الأحاديث اللي موجود فيها كلمة الهجرة، اللي هو بيقولك ما فيش هجرة تاني، اللي بينفيها دي نفي الهجرة إليه هو صلى الله عليه وسلم في وجود حياته هو. يعني كهجرة إلي، الله ينور عليك، في هجرة بس هو بينفي الهجرة إليه هو. وأن الحج يهدم ما كان قبله. نقطة الإخواني قبل كده في درس من دروس دي، إن في اتفاق بين أهل العلم، إجماع بينهم على إن الكبائر تكفرها التوبة، صح؟ صح؟ التوبة بشروطها التوبة اللي هي مع العمل الصالح. وقلت إن الحج ليه دليلين في صحيح البخاري، إن الحج مع التوبة، مش معاه يعني لازم الاثنين يكونوا مع بعض، لا، الحج زيه زي التوبة، الحج المبرور بيكفر الكبائر، الحج المبرور بيكفر الكبائر. ايه الدليل؟ دليل الحديث ده اللي احنا في بصدده، النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الإسلام وبالهجرة والحج، فالتلاتة سيان، التلاتة على خط سواء، التلاتة بيكفروا كل المعاصي من كبير وصغير. وانت لما تسمع جيدا لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بل كلمة كيوم دي يجوز فيها النصب ويجوز فيها الجر، معايا؟ يجوز فيها الجر بالفتحة ويجوز فيها الجر بالكسرة، في حاجات بتتجر بالفتحة. فرجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، يعني ما فيش ذنب خالص، خدت بالك؟ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. حج مش زيارة، ها؟ حج مش زيارة، تقعد زيارة من البهدلين، تقعد زيارة من البهدلين، ها؟ ربنا يتقبل منهم والله، وربنا يحفظهم بحفظه، اللهم احفظهم بحفظك يا رب. اتخيل بيطلعوا الفنادق وبيدوروا جوه الفنادق وبيطلعوا الناس وبيخبطوا عليهم والله العظيم حاجه سبحان الملك، كان الناس راح تذنب، كان الناس راحين يذنبوا ذنب، يا هذا رجل ضيف على الله عز وجل، رايح ضيف على الله، راح يحج بيت الله الحرام. هو الراجل ده لو معاه مثلا يعني معاه 3 4 مليون هيستخسر في نفسه ان هو يطلع حج سياحه؟ هيستخسر هيحج، بس الراجل مش قادر يطلع حج سياحة، فنفسه حج فبيطلع على قدر ما استطاع. حضرتك كلمت في اول الجلسة لو قصد يقفلها يقفلها، هو مش بيبص، امال ايه؟ الله بره مكة والتاني بياخد تاكسي ويخش تاني. طب ايه الفايدة؟ لا هو عارف، هو سوى عارف وسايب، بس هي منظر فوتوشوب يعني، اللي هو اسم الشغل بس. ايوه انا كده منظر، انا ما بيرجعوا يرجع كده. حضرتك كلمت في حسن الظن بالله اللي هو ان شاء الله كلهم يرجعوا ان شاء الله. انا متيقن إن فضل كل من أتى الله عز وجل ليحج بيته الله سبحانه وتعالى سينصره وسيقبل الله عز وجل منه. هي عمل ونية، هي نية، فطالما النية لله خلاص الموضوع منتهي. والله لو أهل الأرض جميعا وقفوا مش حدش هيقدر. قال يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال لا تحزن إن الله معنا. أنت خاف من إيه؟ هيبصر مين؟ وخلاص الموضوع مع الله. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. شفت الإجلال؟ ما كانش يقدر يبص للنبي كده كتير في وشه، يعني أول ما يبص يعمل كده يبص تاني في الأرض، إجلالا له، إعظاما له، مش قادر يبص في وشه، لدرجة أنه يقول لك لو قلتولي اوصف النبي مش هقدر اوصفه، لان ما كنتش بحط عيني في وشه اجلالا. لو كنت انا واقف كده كان ايه من تعظيمه احط عيني فين؟ احط عيني في الارض من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سئلت أن أصفه ما أطقته، مش أقدر أوصفه، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. جت الفتن بقى، أقبلت الفتن. شفت الفتن اللي حصلت بعد موت سيدنا عثمان؟ الفتن دي الصحابة شبه انقسموا فيها قسمين، قسم منكر وقسم مؤيد، وده معارض وده معارض لده، والصحابة انقسموا انقساما. فهو مش عارف، أقول لك ولينا أشياء، طبعا كان من ضمن الناس اللي وليت أشياء سيدنا عمرو بن العاص ده اللي بيتكلم، وهو فاتح مصر، وكل من قال لا إله إلا الله في هذا البلد في ميزان حسناته يوم القيامة. شفت الرجل اللي خايف ان هو يموت يقابل ربنا بعمل سيء، او يقابل ربنا ربنا ما يرضاش عنه، هو خايف من ربنا. الرجل ده كل من قال لا إله إلا الله في هذا البلد منذ فتح الإسلام الأول إلى يومنا هذا في ميزان حسناته، هو هو اللي فتح البلد دي، شمال أفريقيا كمان. الله ينور عليك يا عم الشيخ حسين، خدت بالك؟ عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص هو اللي فتح مصر، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيقول الكلام ده. أنا لا أدري ما حالي فيها، خايف من الله عز وجل، خوفه من الله عز وجل. نصر الأمصار عمرو بن العاص. طبعا هو عمرو بن العاص برضو في ميزان عمر بن الخطاب. عمرو بن العاص كل أعماله في ميزان مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو اللي أرسله، هو كان خليفة المسلمين. هو سيدنا عمر كان والي على بلد واحدة فقط. طبعا يا جماعة الفتن أصلا أقبلت من بعد مقتل عمر. قيل في حديث حذيفة بن اليمان قال وهو جالس في وسط أصحابه، عمر كان خليفة المسلمين هو قاعد في وسط أصحابه، فبيقول أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ مين حفظ الحديث؟ لأن أنا سمعته بس أنا نسيته. فقال حذيفة أنا كما قاله، يعني أنا أحفظه كما قاله النبي بالنص. فعمر عارف أنه هو أمين السر، فقال له قل فإنك عليه لجريء. قال فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، إنما أريد الفتنة التي تموج كما يموج البحر. الله أكبر، الله أكبر. فتنة، فتنة اللي جاية دي لو بيتكلم عنها سيدنا عمرو بن العاص دي فتنة جامدة جدا يا جماعة. قال أريد الفتنة التي تموج كما يموج البحر المتلاطم يعني. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. انت فيش منك عليها خوف، الفتنة دي اللي انت بتتكلم عنها هتيجي بعد ما تموت، بل هي هتتفتح أصلا بقتلك انت. قال إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال لا أم لك، دي كلمة بيقولوها كده إيه لبعضهم يعني، الله يخرب بيتك. شو تقول واحد الله يخرب بيتك كده ربنا يخرب بيته؟ لا، دي من باب الكلام الذي جرى على الألسن لا يؤاخذ الله عز وجل به، ربنا ما يأخذ به. انت ساعات مع زوجتك في البيت تقول الله يخرب بيتك انت عملت كده، مين قال لك اعملي الموضوع ده؟ ده دعاء، ده بالظبط زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، يقول له سكيلتك امك، لا شبعت بطنك، لا كبر سنك. الكلام ده كله دعاوي، بس النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله على سبيل ان هو ايه، على الالسن يعني، خدت بالك؟ فسيدنا عمر قال له لا ام لك، لعله إن فتح أن يغلق. أنت الباب ده لو جيت كسرته وراح اتكسر كده، صعب تاني ترجعه تاني زي ما هو كده، زي الإزاز بالظبط. شفت الإزاز بتاع العربية؟ تقوليش أروح عند جريش ويقوم لحمه، هو مكسور ده، بس كل اللي عمله هو عمل إيه؟ ضم الاتنين في بعض كده. وأقول بتوع الإزاز كده يا جماعة، هو مش بيلحم الشرخ، هو بيضم لك الإزاز على بعض فبيحسسك إن مفيش شرخ، بس هو الإزاز مشروخ، هو مش هيرجع تاني، خدت بالك؟ هو اتكسر فمش ينفع يرجع تاني، لكن لو اتفتح ينفع اقفله تاني. فقال له لا أم لك، لعله إن فتح أن يغلق. قال بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقيل لحذيفة مسروق، بيقول كان عمر يعلم الباب، بيقول لحذيفة قال نعم كما أن دون الغد الليلة، كما أن دون الغد يعني قبل بكرة إيه النهاردة. هو شفت الكلام زي ما أنت كده، واحد بيقول زي ما أنت كده قاعد قدامي، زي ما أنا شايفك دلوقتي قدامي، زي ما أنا عارف إن بعد النهاردة بكرة، فيها خلاف دي؟ فيهاش خلاف. كما أن دون الغد الليلة. قال فسألنا حذيفة من الباب اللي هتكسر ده؟ قال الباب عمر. الباب إيه؟ يعني عمر هيتقتل، مش هيموت موتة عادية، مش هيموت موتة عادية، هيتقتل وقد كان. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون. بص في ذكره للنار قال إيه؟ لكنت من أهل النار، ما قالش لرجوت. بص كلمة الرجاء جات هنا فين؟ لأن إحنا ما ينفعش نحكم بالجنة في هذا الموطن. أنت مسلم تمام وعملت خيرا تمام، أقول أنا أخش الجنة؟ ما ينفعش، ما ينفعش تقول الكلمة دي. أنا أرجو أن أدخل الجنة، نرجو له الجنة. أعتقد في السيارات اللي كانت بتحصل لك إيه؟ مسك الميكروفون، الشهيد فلان الفلاني، الشهيد. لا جبتها منين أنت إن هو شهيد؟ جبتها منين؟ مش قتل؟ الله أعلم. ده الرجل قتل مع النبي، وكان لا يدع شاذة ولا فازة إلا اتبعها يضربها بسيفه. قال هو من أهل النار. ها؟ الصحابة كلهم قالوا هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. قال والله إنه في النار. يعني أنت تقول عليه شهيد، ده في النار. فإحنا لا نحكم بحد بشهادة، ولا نحكم حد بجنة ولا بنار. خليك كده إيه، دي بتاعة ربنا مش بتاعتنا. نرجو له النار. بص عند الجنة، عند النار نطلع فوق يقول إيه؟ بص إيه؟ فلو مت على تلك الحال الأولانية لكنت من أهل النار يقينا. لو أنا مت وأنا كافر بالنبي هخش النار يقينا، من غير لا رجوته خالص. لكن هو مؤمن بالنبي وهو مسلم قال إيه؟ لرجوت أن أكون من أهل الجنة. فإذا أنا مت، فلما أنا موت فلا تصحبني نائحة ولا نار. النائحة طبعا احنا عارفين الحديث بتاعها في صحيح مسلم، إذا ماتت النائحة ولم تتب إلى الله عز وجل أقيمت يوم القيامة عليها سربال من جرب ودرع من قطران. ده حديث رواه مسلم. سربال من جرب ودرع منين؟ ودرع من قطران. النائحة إن لم تتب قبل موتها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، قال في حديث أم عطية نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننوح فلم توفي منا إلا خمس نسوة. ما فيش في الصحابيات واحدة وفد بعهد النبي إليها إلا خمس نساء. من كل النساء اللي وفد كم واحدة؟ خمسة. طبعا في النياحة اسمها نياحة السنة عشان برضو نستثني، التي ناحتها فاطمة على أبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، دخلت عليه وهو قد مات، قالت وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الخلد مسواه. فسموا العلماء هذه نياحة إيه؟ نياحة السنة. فلا تصحبني نائحة ولا نار. في حديث أنا مش يا رب أفتكره لأني طاير من دماغي خالص، وهو في البخاري ولا أذكر حتى الصحابي، كان في وجع موته، كان يغش عليه ويفوق، يغش عليه ويفوق يعني. فقالت امرأته يا بعلي يا أسدي، يا أسدي ويا بعلي كده يعني. على ما أذكر الحديث يا أخواني سامحوني، سامحوني على نسياني لهذا الحديث، أنا أقول هذا الحديث بالمعنى. قال فكلما لم شب موسى، فكلما قالت ذلك قال طعنني أحدهم، أحد الملائكة يعني، وقيل لي أنت هكذا، أنت هكذا. فالله حديثه في البخاري يا جماعة، مش قادر أفتكر نصه، يا ريت حد منكم يجيب لنا نص الحديث بعد ما نخلص. أنت هكذا، فما فيش واحدة علموا نسائكم، ما فيش واحدة تيجي تنوح تقول انت اللي كنت مهنين، انت اللي كنت مزكيني، ده انت اسدي، ده انت بقى، ده انت مش عارف ايه، ده انت ده انت ده انت. قيل لي كلما قالت هكذا قيل لي انت هكذا انت هكذا، ملامة يعني. فالنياحة على الميت بتجيب عذاب لمين؟ بتجيب عذاب للميت. قيل او قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر وابن عمر وعمر، قال صلى الله عليه وسلم: من نيح عليه عذب بما نيح عليه، من نيح عليه عذب بما نيح عليه. طبعا عائشة أنكرت هذا الكلام، لكن الكلام ده ثابت عن عمر وابن عمر وجابر، سمعوا النبي بنفسه، خدت بالك؟ بس لو وصى خلاص، لو وصى هم خلفه، ولو وصى هو خلفه خلاص، ما هو مش ذنبه ان هم الناح، لو هو وصى خدت بالك انت، لو هو وصى ما حدش ينوح عليه وهم الناحوا، يبقى العذاب على مين؟ عليهم هم. انا خلاص عملت اللي علي. وعايز اجيب ايات في سورة البقرة ربنا يذكرني بيها. ربنا صحت ايه؟ فالوالدين والاقربين والمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه، الوصية يعني، وصية الوالدين والاقربين، الوصية لمين؟ الوصية وصيت انا اهو، وصيت وعملت اللي علي، الوالدين والاقربين، اولادي عيالي مراتي، انا اوصيكم بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، خلاص. فمن بدله، بدل الوصية من بعد ما سمعه، فانما اسمه على الذين يبدلون. الحمد لله رب العالمين، خرجنا منها احنا كده. سام حاجه توصي؟ اصلك عائشه انكرت الحديث بقول الله عز وجل، بقول الله عز وجل ايه؟ ولا تزر وازره وزر اخرى. خلاص انا خلصت. ولا فضل قد ايه؟ طيب دي واحده. طب نكمل ماشي، نكمل بعد الاذان، نكمل بعد الاذان. فلا تزر وازره وزر اخرى، لو هو ما وصاش، لو هو ما وصاش يستحق ان هو يعذب، لان هو ما علمش اهله. فلا تصحبني نائحة ولا نار. طب ليه نار بقى؟ في حديث بيورد ان ما حدش يتابع الميت بنار. الحديث ده هو سيدنا عمرو بن العاص جاب الكلام ده منين؟ اكيد الكلام ده عنده علم مين؟ السنة. ما حدش يتبع الميت يا جماعة بنار، حدش يشرب سجاير، ولا انت ماشي في جنازة ما بيشرب سجاير، ما تشربش سجاير. قالوا ده من عدم التبشير بالنار، عشان ما تبشرش على الميت بايه يعني، ده من باب التفاؤل والتشاؤم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد ان حد دفن ليلا، دفن ليلا ده دفن ليلا ازاي؟ يقولك الشفاة يعني. الله أعلم. هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، نهى النبي ان يقبر الرجل ليلا. هنكمل ان شاء الله موجود. تعالى اذن يا عمي نسمع يا اخواني الحديث. صلى على الرسول معايا انتم الحديث، انا جبته لك من عند حديث البخاري، حديث النعمان بن بشير قال: اغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت اخته عمرة تبكي، وجبلاه يعني يا جبلي، وجبلاه وكذا وكذا، قعدت تقول حاجات تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك أنت كذلك. بيلموه يا أخوان، بيلموه. هو حديث والله رواه البخاري في صحيح، جبت لك من على جوجل عشان أنا مش مستريح، أنا ما جبتوش يعني. النعمان بن بشير إن عبد الله بن رواحة. طيب، فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. ودي سنة يا إخواني، أنت أوصي من ضمن الوصية لله ثم لنفسك: يا جماعة لما تيجوا تدفنوني أنا بريء من التلاجات اللي أنتوا هتحطوني فيها دي. أنتوا تحطوني جوه تلاجة وتقفلي الباب وتمشي، دي اسمها تلاجة. وهم قال إيه من باب السنة يعني أن هو يجيب شوية تراب ويعملهم كده على، وانت بتطبخ وبترش ملح. منامه اصلا، اسمها تلاجه ماشي، منامه جبانه، انا مسميها تلاجه. هي زي تلاجه بتفتح تحط الميت تقفل. مع والله العظيم تاني قمه قله الادب، قمة قلة الأدب إن يجي بعد كده ناس يفتحوا على مجموعة ما عندهمش أرض تاني غيرها ويفتحوا على مجموعة ويقول لك إيه كل دول يدخلهم حاجة اسمها إيه عضامة. يا لسوء أدبك والله يا لسوء الأدب. عضامة ميت ليه حرمة ثم جمعهم كلهم كده هيلة بيلة وتدخلهم حاجة اسمها عضامة؟ لا حرمة عندكم لأي ميت. لكن احنا لما تخالف سنة النبي استحمل بقى. أخي صديقنا صديقي جدا يعني قال لي بعد كام شهر كان دفن أبوه بالطريقة دي بعد كام شهر راح خلاص بقى هو بقي هيكل عظمي راح جابه وراح دفنه وحفر ريف الأرض ودفنه الدفنة اللحد. شوف بعد كام شهر فأتي في المنام والله بقول لي كده فقيل لي اليوم دفنت أباك. أنت النهاردة دفنت أبوك غير كده كده أنت ما دفنتش على وش الأرض. فين الدفن لما تحطه كده على وش الأرض واللي داخل واللي طالع عايز تعمل كده الناس بتخش وراك عشان تدفن جنبك وشكلك وحش وعزكم الله الكفن بتاعك مليان بقع صفرة وبقع حمراء. ليه الفضايح دي وليه الفضايح دي؟ ما تدفن زي ما الناس المحترمة اتدفنت. ما تدفن في لحد يتقفل عليك انسى اليوم القيامة انسى خلاص. انت اكرمت انما اكرام الميت دفنه مش اكرام الميت انت تحطه في تلاجة وتمشي. انت ما اكرمتوش انت اهنته. دي اهانة والله يا اخواني. اكرام الميت دفنه تدفن حط في اللحم وتحط كام خشب عليه كده وتقوم ما رمي التراب موضوع انتهى خلاص. خشب ده مش سنه اي حاجه بقى خشب او لبن مش فاكر اللفظ ايه على رسول الله التراب على رسول الله. بص يا شيخنا في حاجات بتبقى حسب الموجود عند الناس. يعني لو كان موجود عندهم ايامها الخشب كان حط خشب كان موجود عندهم اللبن حط لبن اللي هو يتيسر لك. يعني المهم ان العمليه تتم. يعني دلوقتي مثلا لو جبت رجل بيردد الكلام ورايا صوته عالي انا صوتي واطي هو صوته عالي فهو هيردد الكلام وقوله هيسمع الناس تمت. لو انا جبت خليت الراجل ده قاعد وجبت الميكروفون وسمعت الناس تمت. المهم ان العمليه ايه تتم. اهم حاجه سمع ايه جبت بقى ميكروفون جبت راجل يقول اي حاجه المهم اقضي الغرض او الهدف اللي انا عايزه يتم. هما كانوا كده فخلاص. عندك لبن حط لبن عندك خشب حط خشب عندك عواميد مش عارف ايه الحاجه بس بقول لك ما يستحبش انت تجيب حاجه يعني ولعت فيها النار برضه استبشارا طوب احمر استبشارا بس من باب الاستبشار. لكن لو لم يتيسر لك الا الطوب الاحمر حط طوب احمر. هو الباب فقط من باب الاستبشار فقط يعني ما فيهوش حرام وحلال. زي ما احنا قلنا قبل كده الناس اللي تقوم غطية الست وتغطى ومحدش يشوف ومحدش يبص ومحدش ينزل غير المحارم كل ده يا حبيبي من باب الاستحباب. استحبته الشافعية والحنابلة بس مستحب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بنته دفنها أبو طلحة الأنصاري اللي هو مش قريبه أصلا. فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شناء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. شفت دي سنة مهجورة دي صح؟ دي سنة مهجورة. أنت تقعد بعد ما هو يدفن تقعد جنبه كده بتاع ساعة 60 دقيقة ساعة 60 دقيقة قدر ما تنحر جزور تذبح الجمل تنحره يعني. طبعا الذبح غير النحر يا جماعة. النحر لو احنا قلنا بكده الناقة واقفة وانت بتديها سكينة هي واقفة كده هي واقفة ده اسمه نحر. انت مش بتقعدها بتقعد تعمل كده ده اسمه ذبح كده دي ذبح. لكن النحر انت ايه بتخطفها كده بتعمله كده خطف كده ده اسمه نحر تمام. فقدر ما تنحر جزور تقع فاذا وجبت جنوبها تقوم انت تجيب بقى وتشفي وتطلع العظم وتقسم اللحم. القصة تاخد قد ايه؟ تاخد لها ساعة. تقعد مع الميت